بغيت نشوف بغيت نشوف بغيت نشوف هبتيني يا نوارة أنا بزاف توحشت كل عيشة ملا بيك خسارة أمواجي بغيت نشوف بغيت نشوف بغيت نشوف وحشتيني يا نوارة أنا بزاف توحشت كل عيشة ملا بيك مرارة شغلت كل عشق هبيل يا بغيت نعيش معاك انا وانتي يا الغزال انا قلبي مهناني شغلت كل عشق هبيل يا بغيت نعيش معاك انا وانتي يا الغزال اما واجي بغيت نشوفك بغيت نشوفك بغيت نشوفك وحشتيني يا نوارة انا بزاف توحشتك ونعيش بلا بيك مرارة بغيت نشوف هبتيني يا نوارة أنا بزاف توحشت كل عيشة ملا بيك مرارة أنا جامي غادي ننسى سالي يا مزينة يلي فوت معاك انا وانتي يا الحنينة انا جامي غادي ننسى سالي يا مزينة يلي فوت معاك انا وانتي يا الحنينة انا واجي بغيت نشوفك بغيت نشوفك بغيت نشوفك هبتيني يا نوارة انا بزاف توحشت كل عيشة بلا بيك مرارة بغيت نشوفك وحشتيني يا نوارة انا بزاف توحشت كل عيشة ملا بيك مرارة زيد بالي منين يسولو ويقولوا لي فين مشيت نبكي ودموعي يسيلوا ونقول لهم فيك اللي فات زيد بالي منين يقولوا ويقولوا لي فين مشيت نبكي ودموعي يسيلوا ونقول لهم فيك اللي فات انا واجي بغيت نشوفك بغيت نشوفك بغيت نشوفك هبتيني